يقول السائل: هل الخلع يعتبر طلقة؟ وكم هي العدة؟ الخلع لا يعد طلقة، ولذلك لو اتفقوا بعد الخلع على الرجوع فإنه يخطبها من جديد ويتزوجها بمهر جديد، ثم لا تحسب عليه طلقة. فلو كان طلق قبلها واحدة فإنها لا تحسب هذه ثانية، وهذا ورد في سورة البقرة. نعم. يقول السائل: ما حكم من طلبت الطلاق لقلة مال زوجها وفقره؟ هذا مرجعه إلى العلماء، لأن الاعتبارات هذه يحددها أهل العلم فيناقشونها ويناقشون زوجها ويعرفون يعني الحد الذي يمكن أن تجاب إلى طلبها إذا حصل. نعم. يقول السائل: إذا أرجع امرأته هازلا ثم توفي بعد ذلك فهل لها شيء من الميراث؟ نعم، هزلهن جد، ما دام انه قال راجعت فهذا نص الطلاق والعتاق والرجعة، هزلهن جد، إذا قال راجعت فإنه تعتبر رجعة. وعلى كل حال لا بد من الرجوع للعلماء لو حصل مثل هذا، لا يؤخذ بهذا الكلام الآن، لأنه إذا وجب لها الميراث فإنها تجب عليها العدة، فلا بد من الأمور هذه من مراجعة العلماء لو حصل مثل هذا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ألا يدل على أنه مستحب الإشهاد ولا يجب لأنه لم يطلب منه أن يشهد؟ هذا ظاهر الحديث، لكن لعله يريد أن يراجعها في الحال يعني، والإشهاد يمكنه أن يشهد ولو لم يكن مباشرة، لكنه يريد أن يعني لا توانى بالرجعة. وأما الإشهاد بالإمكان أنه يعني يحصل. قل السائل: طلب مني أن أحلف بالله في أمر بين زوجين فحلفت كاذبا بقصد الإصلاح بينهما، فهل علي شيء؟ اليمين الكاذبة تعتبر يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا يجوز الحلف للإصلاح، يجوز الكذب لإصلاح ذات البين بدون يمين. أما أن تعظم الله بالكذب هذا لا يحل ولا يجوز، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فاستغفر الله واسأله التوبة فإن الله غفور رحيم وشديد العقاب. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية؟ إذا لم يحسن العربية نعم، رب عز وجل ما يخفى عليه خافي، هو الذي أعطاهم هذه اللغة وهو يعلم عز وجل ما يقولون، لا تشتبه عليه الأصوات في جميع اللغات. يقول السائل: هل هناك صلاة مستحبة بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة؟ من المعلوم أن الأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، فمن صلى فلا ينكر عليه، ومن ترك فلا ينكر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.